بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 22 بعد 500. الوقفات التدبرية. أولا، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: وإنما سألهم بعد أن قراهم جريا على سنة الضيافة. وتأمل إلى هذه العبارة الجميلة، قال جريا على سنة الضيافة. ونحن نذكر في صلاتنا إبراهيم عليه السلام: وكان مضيافا، وقد أثنى عليه ربه، وقد ذكرت هذه القصة في كتاب الله تكرارا، لأن على الإنسان أن يبتعد عن البخل وعن الشح، وأن يكرم الضيف، وأن يربي أهله وأبناءه على إكرام الضيف والفرح بالضيف، وأن يحسن الإنسان إلى الضيف. فقال: وإنما سألهم بعد أن قراهم، يعني بعد أن أكرمهم وقدم لهم ما ينبغي تقديمه، قال جريا على سنة الضيافة. إذن هذه لها سنن ينبغي على الإنسان أن يسير عليها. ثم قال: أن لا يسأل الضيف عن الغرض الذي أورده ذلك المنزل. يعني لما يأتي الضيف المكان بعيد لا تسأله لماذا جئت، يقول إلا بعد استعداده للرحيل. ثم ذكر أمرين، قال كي لا يتوهم سآمة مضيفه من نزوله به، يعني حتى لا يتوهم، يعني نبتعد عن الكلام الذي يؤذيه والكلام الذي قد يؤول إلى أنه مؤذي. الأمر الثاني قال: وليعينه على أمره إن كان مستطيعا، لأن المؤمن ينبغي أن يكون عونا لإخوانه المؤمنين. ثانيا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يقول الطبري عن قتادة في قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال لو كان فيها أكثر من ذلك لأنجاهم الله، ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله. العمل مع الله هو أعظم العمل، وربنا جل جلاله لا ينقص عبده شيئا، فكل عمل مهما كان قليلا وكل نية مهما كانت يسيرة فإن الإنسان يجد نفعها في الدنيا والآخرة، فينبغي على الإنسان أن لا يفرط. وقتادة بن دعامة السدوسي من كبار مفسري هذه الأمة، فقال لو كان فيها، أي القرية، أكثر من ذلك، يعني أكثر من بيت، لأنجاهم الله. فربنا جل جلاله ينجي عباده. المهم أن الإنسان يكون على ما يريده الله تعالى دواما، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع لعبده شيئا أبدا. ثالثا، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. يقول ابن القيم فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم، وهذا العالم أينما تنظر في الأرض، في السماء، في البحار، في الإنسان، في الحيوان، تجد العجائب. وإذا كان بقربك أحد الطلبة في كلية الطب فاجلس معه في درس التشريح، سوف تجد عجائب خلق الله في الإنسان. إذن يقول فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه، يعني كل شيء في هذا الكون يدل على خالقه. وكل موجود يدل على رحمة الله تعالى، وكل شيء موجود يستمد من الله تعالى إمداد حياته. ولذلك نحن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فنبتدئ بسم الله الذي منه الوجود ومنه كل موجود، وكل موجود يستمد من عند الله تعالى الطاقة والقوة والرحمة. إذن يقول هنا: وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله. إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد اللي هو الحشر يوم القيامة والبعث والنشور، ويخشى عذاب الله تعالى. والإنسان عليه أن يخاف من عذاب الله تعالى، وقد نذاق في هذه الدنيا من العذاب لأجل أن نستذكر ذاك العذاب، فيكون في عذابنا عبرة وعظة لأجل أن نتوقع عذاب الآخرة. ثم قال: فإن من لا يؤمن بالآخرة غايته أن يقول هؤلاء قوم أصابهم الدهر كما أصاب غيرهم، ولا يزال الدهر فيه الشقاوة والسعادة. طبعا هذا اللي لم يؤمن بآيات الله ولم يقرأ، ولذلك الإنسان يقرأ القرآن لأجل أن يستذكر أمر ربه، ويستذكر الإنسان معاني الآيات فتخشع النفس وتهتدي بنوره. قال: وأما من آمن بالآخرة وأشفق منها، فالإنسان يخاف من الآخرة ويشفق على نفسه، خاف على نفسه. قال: فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ. رابعا: فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. يقول البغوي علينا وعليه رحمة الله: فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض. وتأمل هذا القيام والنهوض والحركة، هي آيات من آيات الله تعالى حتى يستذكر الإنسان فضل الله تعالى عليه. قال قتادة: لم ينهضوا من تلك الصرعة وما كانوا منتصرين ممتنعين منا. قال قتادة: ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله. فربنا جل جلاله إذا أراد شيئا أمضاه. خامسا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. يقول الآلوسي علينا وعليه رحمة الله: المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر، لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة. إذن إحياء هذه الأشياء وهذه الولادات وهذا الشجر وكل شيء يذكرنا بأن القادر على الإحياء قادر على الإعادة. سادسا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول البقاعي: ففرار العام من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا. فالإنسان دواما يتعلم لأجل أن يرفع الجهل عن نفسه ولأجل أن يرفع الجهل عن الآخر. ومن الكسل إلى التشمير، الإنسان يشمر إلى العمل ويبتعد عن الخمول والكسل، ويحذر الإنسان التفريط. قال: ومن الكسل إلى التشمير حذرا وحزما، يعني يحذر الإنسان الآخرة ويعمل أيضا للآخرة. ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، يعني حسن ظن بالله تعالى ورجاء ما عند الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يدعو ربه ويعمل لله تعالى خوفا من العذاب وطمعا بالجزاء الوافي. سابعا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: سمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز. فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره. إذا الإنسان يفر إلى الله سبحانه وتعالى حتى يجد الأمان، ويفر الإنسان من الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. معاني الكلمات مسومة معلمة، لأنها لعذاب المسرفين. فتولى بركنه أعرض فرعون مغترا بقوته وجانبه، فنبذناهم في اليم طرحناهم في البحر. مليم آت بما يلام عليه. العقيم التي لا بركة فيها ولا تأتي بخير. ما تذر كالرميم كالشيء البالي. فعتوا تكبروا وعصوا. العمل بالآيات: أولا، إذا هبت الريح فاسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. وتأمل هذا الدعاء الجليل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم خير الريح عموما، وسأل ربه خصوصا في هذه الريح الآتية، قال: وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. والإنسان يقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعمل به، ولأجل أن لا يفرط في سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قل: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك 100 مرة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. من الفرار إلى الله أن الإنسان يكثر الاستغفار، وأن الإنسان يسأل ربه أن يغفر له، بمعنى أن يستر له ذنوبه وأن يدفع عنه أذاها، لأن الذنوب جراح مؤذية. ثالثا، قل عند النوم. وهذا الدعاء لنا فيه بطاقة وددت أن يعتنى بها. الحديث هذا في صحيح الإمام البخاري برقم 47 و200. والنبي صلى الله عليه وسلم علم البراء بن عازب، قاله: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لأجل حفظها. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت. إذن هذا الحديث من آداب النوم وما يقال عند الاضطجاع، وهذه الحاجة التي نحتاجها. وانظر إلى ضعف الإنسان وإلى حاجته إلى النوم. إذن البراء بن عازب أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أتيت مضجعك، أي إذا أردت أن تذهب إلى فراش نومك، فتوضأ قبل أن تذهب إلى الفراش وضوءا كاملا كما لو كنت تتوضأ للصلاة، ثم اضطجع على جانبك الأيمن، لأنه أدعى إلى النشاط والاكتفاء بالقليل من النوم، وأعون على الاستيقاظ في آخر الليل، وهو أنفع للقلب. ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، فأسلمت روحي عند نومي، وأودعتها أمانة لديك. وتأمل هذا الافتقار للعلي القهار. وفوضت أمري إليك، يعني توكلت في جميع أموري عليك، راجيا أن تكفيني كل شيء وتحميني من كل سوء. وألجأت ظهري إليك، بمعنى تحصنت بجوارك ولجأت إلى حفظك، فاحرسني بعينك التي لا تنام. وقوله ألجأت ظهري إليك بعد قوله وفوضت أمري إشارة إلى أنه بعد تفويض أموره التي يفتقر إليها وبها معاشه وعليها مدار أمره يلتجئ إليه مما يضره ويؤذيه من الأسباب الداخل والخارج. لماذا؟ رغبة أي طمعا في رحمتك، ورهبة أي خوفا منك ومن عقابك. لماذا؟ لأنه لا مفر منه إلا إليه، كما في هذه الآية الكريمة من التي مرت معنا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا ملاذ من عقوبة الله إلا بالالتجاء إلى عفوه ومغفرته، فهو أرحم الراحمين. آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن، وآمنت بنبيك الذي أرسلت وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخبر عن جزاء من فعل ذلك، قال: فإن من مات في تلك الليلة على تلك الحال فإنه يموت على دين الإسلام. فينبغي على الإنسان أن يحافظ على هذا، فهذا مما يبشر بحسن الختام حينما يواظب عليه الإنسان. فعلى الإنسان أن يسعى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتأمل لما الصحابة ردده وقال كلمة رسولك مكان نبيك، صحح له النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب هذا التصحيح إرادة الجمع بين المنصبين النبوة والرسالة، وأيضا فيه تعداد النعمتين بما أنعم الله على نبيه. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يقرأ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. التوجيهات: أولا، لا تغتر بقوتك أو بمالك فتحرم الهداية فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. ولذلك نحن نقرأ هذه القصص لأجل أن نأخذ العبرة منها. ثانيا، النظر في أسباب هلاك الأمم السابقة، فننظر في الأمم السابقة لأجل أن نتقي هذه الأسباب، لأن أسباب الهلاك للأمم السابقة مهلكة لنا إذا فعلنا مثل ما فعلوا. فسنة الله تعالى في العصاة ماضية. ثالثا، اللجوء إلى الله تعالى في كل شيء، فالإنسان يلجأ إلى الله تعالى عند السراء وعند الضراء. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نسأل الله أن يرحمنا أجمعين وأن يرحم أمة الإسلام. هذا وبالله التوفيق.